بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال خرج من الغد فصلى بهم، ويسن تعجيل الأضحى وتأخير الفطر وأكله قبل الخروج إليها في الفطر تمرات وترا، ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي، وإذا غدا من طريق رجع من آخر، فتسن في صحراء قريبة فيصلي ركعتين يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يكبر بعدها ستة، ويكبر في الثانية خمسة، يرفع يديه مع كل تكبيرة، ويقرأ فيهما بسبح والغاشية، فإذا فرغ خطب ولا يتنفل قبلها ولا بعدها في موضعها، ويسن التكبير في العيدين وإظهاره في المساجد والطرق والجهر به من أهل القرى والأمصار، ويتأكد في ليلتي العيدين وفي الخروج إليها وفي الأضحى، ويبتدأ التكبير المطلق من ابتداء عشر ذي الحجة والمقيد من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، ويسن الاجتهاد في العمل الصالح أيام العشر. باب صلاة الكسوف ووقتها من حين الكسوف إلى التجلي، وهي سنة مؤكدة حضرا وسفرا حتى للنساء، ويسن ذكر الله والدعاء والاستغفار والعتق والصدقة، وينادي لها الصلاة جامعة، ويصلي ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، ويطيل القراءة والركوع والسجود، ثم يتشهد ويسلم، وإن تجلى فيها أتمها خفيفة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. والعيد اسم لما يعود بعود الزمان أو المكان، فسمي عيدا لأنه يعود بعود الزمان أو بعود المكان. وهناك أعياد شرعها ربنا جل وعلا للمسلمين، وهذه الأعياد اختصت بأعمال، ومن هذه الأعمال التي اختصت بها هذه الأعياد هي الصلاة. وهذه الأعياد طبعا توقيفية كما تقدم الإشارة إلى ذلك، فجاءت من قبل الشارع، وبالتالي لا يجوز لأحد من الناس أن يحدث أعيادا سوى هذه الأعياد التي جاءت في الشرع. وأما أحداث أعياد لم تأتي في الشرع فهذا من البدع ومن الأمور المذمومة، والتي بسببها يتغير ويتبدل الدين، يتبدل الدين الذي شرعه الله جل وعلا. ومع الأسف الشديد ما أكثر الأعياد البدعية، والتي مع الأسف أحدثها أناس ينتسبون إلى الإسلام، فهذه الأعياد البدعية كثيرة لا كثرها الله. فالواجب على المسلم أن ينكر مثل هذه الأعياد البدعية، ولا يعتبر شيئا من الأعياد إلا ما شرعه الشارع. والأعياد التي شرعها الشارع تنقسم إلى قسمين: أعياد زمانية وأعياد مكانية. أعياد زمانية وأعياد مكانية. والأعياد الزمانية التي شرعها الشارع هي ثلاثة أعياد. العيد الأول هو يعود بعود الأسبوع، وهو يوم الجمعة، فهذا عيد وقد جاءت النصوص بذلك. والعيد الثاني هو عيد الأضحى، ويشمل عيد الأضحى يوم عرفة، لأنه جاء في جامع الترمذي من حديث موسى بن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعيد النحر يشمل يوم عرفة فهو عيد أيضا، وأيام التشريق وهي ثلاثة أيام بعد عيد النحر أو بعد يوم النحر. والعيد الثالث هو عيد الفطر. العيد الثالث هو عيد الفطر، وهو يوم واحد. عيد الفطر يوم واحد. نعم. وهذه الأعياد لا شك أن الله جل وعلا قد شرعها لحكمة عظيمة سبحانه وتعالى، وهي في نهاية عبادات، فبالنسبة لعيد الأسبوع عندما المسلم يحافظ في طول أيام الأسبوع على الصلوات الخمس وعلى طاعة الله جل وعلا، فعندئذ شرع الله جل وعلا له عيدا بعد أن ينتهي من أيام الأسبوع أو بعد أن تنقضي أيام الأسبوع. فيوم الجمعة يجتمع المسلمون في صلاة الجمعة، ويشرع لهم كما مر علينا في الدرس الماضي الاغتسال والتطيب ولبس الملابس الجميلة لحضور هذا الاجتماع العظيم في هذا اليوم العظيم. نعم، وعيد الأضحى هو بعد أن ينتهي الإنسان من بعض المناسك، هذا بالنسبة للحجاج. نعم، وبالنسبة لغير الحجاج بعد أن يكثرون من العبادات في الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة، ومن ذلك عبادة التكبير وعبادة الصيام وغير ذلك من الأعمال الصالحة، فإن الله جل وعلا شرع لهم عيدا وهو عيد الأضحى. وبالنسبة للفطر عندما ينتهي المسلمون من صيام شهر رمضان فإن الله عز وجل شرع عيدا لهم بعد أن أكملوا الصيام. نعم، هذه هي الأعياد الزمانية، وليس هناك أعيادا سواها من الأعياد الزمانية، فكل عيد سوى ذلك فهو بدعة ومحدث. وأما الأعياد المكانية فهي توافق أيضا الأعياد الزمانية، فالأعياد المكانية المقصود بها هو الاجتماع الذي يحصل من قبل المسلمين في المشاعر. في يوم عرفة يجتمع المسلمون أي الحجاج منهم، فهذا عيد مكاني وهو أيضا عيد زماني بالنسبة ليوم عرفة. وكذلك أيضا في بقية المشاعر في مزدلفة وفي منى تحصل اجتماعات عظيمة كما تعلمون بالنسبة للحجاج، فهذه أعياد مكانية. نعم، فهذه الأعياد هي التي شرعها ربنا جل وعلا. نعم، وهذه الأعياد فيما يتعلق بالصيام هي على قسمين، أعياد لا يجوز للمسلم أن يصومها أبدا ولا يشرع له صيامها، بل ولا يجوز له كما تقدم. فيوم النحر لا يجوز صيام هذا اليوم كما جاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه النهي عن ذلك، وكما جاء في أيضا عن غيره من الأحاديث التي جاءت تنهى عن ذلك. فيوم النحر ويوم الفطر لا يجوز صيام هذين اليومين. نعم، والقسم الثاني الأعياد التي يجوز صيامها على حالة خاصة، بالنسبة للجمعة لا يجوز إفراد بالصيام كما جاء هذا في حديث أبي هريرة وغيره، فإفراد يوم الجمعة بالصيام هذا محرم إلا أن يصوم الإنسان يوما قبله أو يوما بعده، إما أن يصوم الخميس والجمعة أو يصوم مع الجمعة السبت. وكذلك بالنسبة لأيام التشريق لا يجوز صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، لا يجوز صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، يعني من لم يحج لا يجوز له أن يصوم أيام التشريق. وقد جاء في حديث نبيشة الهذلي الذي خرجه مسلم في صحيحه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن أيام التشريق، قال هي أيام أكل وشرب وذكر، أيام أكل وشرب وذكر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء عن ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهما موقوفا عليهما أن الرسول أنهما قالا لا تصوم هذه الأيام أو لا تصام هذه الأيام إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي، يعني إنسان حج متمتعا ولم يجد الهدي فيشرع له أن يصوم في هذه الأيام، لأنه تعلمون أن من لم يجد الهدي فيجب عليه صيام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع، فالثلاثة بالحج إذا ما صامها قبل يوم عرفة يصومها في أيام التشريق، وأما من لم يحج فلا يجوز له أن يصوم أيام التشريق، وإنما جاء الترخيص في حق من حج متمتعا ولم يجد الهدي. وبالنسبة ليوم عرفة يشرع صيامه لمن لم يحج، بل صيامه مستحب ومتأكد كما تعلمون، وليس هناك من الأيام بعد صيام الفريضة بعد صيام رمضان يكون صيامه أعظم أجرا من صيام يوم عرفة، كما جاء في مسلم أنه يكفر سنتين. أما بالنسبة لعاشوراء فإنه يكفر سنة واحدة، وأما بالنسبة لعرفة فإنه يكفر صيام أو يكفر عفوا سنتين، كفر ذنوب سنتين. نعم. وأما الحجاج فلا يشرع لهم صيام هذا اليوم، لا يشرع لهم صيام هذا اليوم، إما أنه مكروه وإما أنه يحرم. وقد جاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يصومون عرفة وهم حجاج، جاء هذا عنهم، لكن الذي ثبت في السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم عرفة في أو ما صام عفوا عرفة في حجة الوداع. وتقدم في حديث موسى بن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن عرفة أنها من أيام العيد، أو جعلها عليه الصلاة والسلام من أيام العيد. وجاء حديث فيه ضعف نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة، نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة، يعني لمن حج. هذا الحديث نعم، هذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف. نعم. وصلاة العيدين اختلف أهل العلم في حكم صلاة العيدين، هل هما سنة ولا فرض كفاية ولا فرض عين؟ والأرجح والله أعلم أن صلاة العيد فرض عين على الرجال، أنها فرض عين على الرجال. والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بأداء هاتين الصلاتين، أي صلاة العيدين. فجاء في صحيح البخاري من حديث حفصة عن أم عطية رضي الله تعالى عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج العواتق وذوات الخدور والحيض، وقال ليعتزل الحيض المصلى. فإذا كان حتى المرأة مأمورة بالخروج لصلاة العيد، فالرجل لا شك أنهم باب أولى، الرجال يجب عليهم أن يصلوا صلاة العيد. وجاء في السنن من حديث جعفر بن أبي وحشية عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار أن أناس من الأنصار رأوا الهلال فأخبروا الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك بعد زوال الشمس، فأمر الناس بأن يفطروا أي هذا اليوم، لأنه ثبت أنه يوم عيد، وأمرهم أن يأتوا، وأمرهم أن يغدوا من الغد إلى المصلى، أمرهم أن يغدوا من الغد إلى المصلى، يعني يأتون إلى المصلى. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الناس بحضور صلاة العيد وأن يأتوا إلى المصلى لكي يؤدوا هذه الصلاة. فالأرجح أن صلاة العيد واجبة على الرجال، وأما على النساء فهذا جاء عن بعض أهل العلم، جاء عن بعض السلف إيجاب ذلك أيضا على النساء، أما الرجال فتقدم في النصوص أو في النصين السابقين ما يدل على وجوب هذه الصلاة. نعم، هذا راجح من أقوال أهل العلم والله أعلم. قال إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال، وقيد المصنف رحمه الله ذلك بعد الزوال لأن صلاة العيد وقتها ينتهي بزوال الشمس، أو بالأحرى وقتها ينتهي عندما تكون الشمس عمودية في كبد السماء، فهنا من المعلوم أن هذا الوقت وقت نهي، فإذا زالت الشمس دخل وقت صلاة الظهر، فإذا زالت الشمس دخل وقت صلاة الظهر. نعم، فلذلك هذا مقيد بالزوال. وأما إذا جاء الخبر في وقت الضحى مثلا فهنا تصلى العيد، هنا تصلى العيد. نعم، لأن وقتها لا زال باقي. قال إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال خرج من الغد فصلى بهم. نعم، تقضى إذا جاء الخبر بعد الزوال، فهنا صلاة العيد تقضى في اليوم الثاني، تقضى في اليوم الثاني، سواء كان هذا فيما يتعلق بالفطر فتصلى في اليوم الثاني من شوال، أو كان ذلك طبعا بالنسبة لعيد الأضحى هذا شيء معروف، يعني معروف وقت من حين دخول الشهر. نعم، وقت معروف من حين دخول الشهر، لكن هذا يكون عفوا في صلاة الفطر، هذا يكون في عيد الفطر، هذا يكون في عيد الفطر. نعم، ولذلك حديث أبي عمير المتقدم ذكره إنما جاء في عيد الفطر. قال: ويسن تعجيل الأضحى وتأخير الفطر. نعم، هذا جاء في حديث فيه ضعف، جاء هذا في حديث فيه ضعف، وذلك أنه مرسل، لأنه جاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام كتب لعمرو بن حزم بذلك، كتب لعمرو بن حزم عندما ولى على نجران، كتب له بذلك أن يقدم صلاة عيد الفطر ويؤخر صلاة يؤخر صلاة عيد الفطر ويقدم صلاة الأضحى. فهذا الحديث فيه ضعف. نعم، طبعا لو ثبت هذا الحديث أو لو صح الإسناد إلى كتاب عمرو بن حزم، فكتاب عمرو بن حزم صحيح، كتاب عمرو بن حزم صحيح، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كتب لعمرو بن حزم في أشياء كثيرة من أمور الشرع، لكن الشأن في ثبوت ما ينسب إلى الكتاب. كون الرسول عليه الصلاة والسلام كتب لعمرو بن حزم هذا ثبت بالنصوص الكثيرة، لكن ما ثبت في نص أو بإسناد معين أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أو ذكر في هذا الحديث كل ما كتب به الرسول عليه الصلاة والسلام إلى عمرو بن حزم. الحديث الذي ورد هذا لا يصح، لكن جاءت حديث متعددة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كتب لعمرو بن حزم، أنه كتب لعمرو بن حزم، فبقي لابد أن يثبت هذا الخبر، لابد أن يثبت نسبته إلى الكتاب، ولا الكتاب صحيح. نعم نعم، والسنة طبعا في تعجيل الأضحى وتأخير الفطر، أو عفوا الحكمة في تعجيل الأضحى وتأخير الفطر، أن بالنسبة للأضحى السنة عدم الأكل إلى أن يذبح الإنسان ويأكل من أضحيته، وأن الذبح لا يكون إلا بعد الصلاة، أن الذبح ذبح الأضحية لا يكون إلا بعد الصلاة، فتقدم الصلاة حتى يكون الوقت متسع لذبح الأضحية، حتى يكون الوقت متسع لذبح الأضحية. نعم، وبالنسبة للحكمة لتأخير الفطر، تعلمون أن زكاة الفطر ينتهي وقتها بصلاة العيد. نعم، فلذلك تؤخر صلاة العيد حتى يكون هناك مجال، تؤخر صلاة العيد حتى يكون هناك مجال لإخراج هذه الصدقة. نعم، قال: وأكله قبل الخروج إليها في الفطر تمرات وترا. نعم، هذا من السنة أن الإنسان في يوم الفطر يسن له أن يأكل قبل أن يصلي صلاة الفطر، يسن له أن يبادر إلى الأكل، لما ثبت في صحيح البخاري من حديث عبيد الله بن أبي بكر عن أنس رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يغدو إلى المصلى حتى يأكل تمرات، وجاء في رواية مرجى بن رجى: ويأكلهن وترا. فالسنة في عيد الفطر أن الإنسان يأكل تمرات قبل الصلاة، ويسن له أن يأكل هذه التمرات وترا، يعني 3 و5 و7 وما شابه ذلك. والحكمة في هذا هو المبادرة إلى الفطر في هذا اليوم، لأن الله عز وجل شرع في هذا اليوم الفطر ونهى عن الصيام في هذا اليوم. فعندما المسلم يكون في الأيام الماضية وهي أيام رمضان يمسك عن المفطرات، وفي يوم الفطر يبادر إلى الأكل، فيكون قد بادر إلى ما شرعه الله عز وجل له، وفعل ما يحبه ربه عز وجل منه. نعم، فهذه هي الحكمة. قال: ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي. نعم، هذا طبعا جاء في حديث، جاء في السنن، نعم، رواه أبو داود ورواه الحاكم وابن ماجه وغيرهم ممن روى هذا الحديث، جاء من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه. وهذا الحديث جاء من حديث ثواب بن عتبة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. وثواب بن عتبة هذا ليس بالمشهور وثقه ابن معين رحمه الله، وغيره لم يوثقوه، أو هناك من جهله. وأشار البخاري إلى أنه ليس له إلا هذا الحديث، أو ذكر البخاري أنه ليس له إلا هذا الحديث. فمن كان بهذه المثابة يكون فيه جهالة، ليس بالمشهور. وأما توثيق ابن معين له، فابن معين رحمه الله من منهجه أنه أحيانا يوثق بعض المجهولين إذا استقام حديثهم، وبالذات إذا كانوا من القدماء، فأحيانا قد يوثق من ليس بمشهور إذا جمع بين أمرين. إذا كان الخبر الذي يرويه مستقيم ليس فيه نكارة، وإذا كان بالذات من القدماء، يعني من كبار التابعين أو من التابعين أو من صغارهم، وما كان بهذه المثابة أو من أتباع التابعين، فهذا يفعل يحيى بن معين، كما أن أيضا غيره يفعل ذلك، مثل أبو زرع الرازي أحيانا يفعل ذلك، ومثل النسائي أحيانا يفعل ذلك. وهذه المسألة فيها كلام مطول، وهي مسألة الجهالة، ومتى يقوى الراوي الذي فيه جهالة ومتى لا يقوى. هذه المسألة فيها كلام مطول، لعل تكون في دوس النسائي بمشيئة الله، لعل يأتي ذكرها أو يأتي سبب في الحديث عنها، فلعل يكون طرق هذا الموضوع أو التفصيل فيه في دوس النسائي. طبعا لا شك أن الجهالة علة، لكن أحيانا ما تعتبر الجهالة علة، ولا الأصل أنها علة، لكن أحيانا تمشي ولا تعتبر علة ومانعة من صحة الخبر. نعم. فالخلاصة أن حديث أيوب بن عتبة، أو عفوا حديث ثواب بن عتبة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، يعني إسناده صالح، وقد قواه بعض أهل العلم، فصحح الحاكم بن القطان، وحسنه النووي. وأما البخاري أبو عيسى الترمذي فقال هذا حديث غريب، لغرابة إسناده، نعم، ولقلة حديث ثواب بن عتبة. نعم. فالأقرب والله أعلم أنه لا يأكل في الأضحى حتى يصلي، وجاء في زيادة عند الدارقطني حتى يأكل من أضحيته، فهذه جاءت في حديث ابن بريدة عن أبيه الحديث السابق. قال: وإذا غدا من طريق رجع من آخر. نعم، هذا جاء في صحيح البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في صلاة العيد يغدو من طريق ويرجع من طريق آخر. وقيل عدة حكم في هذا الأمر أو في هذا الفعل الذي يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن ذلك أنه يمر على أكبر جمع أو أكبر عدد من المسلمين، يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر حتى يسلم على أهل هذا الطريق والطريق الآخر، حتى تشهد له خطواته، أو هذه الأماكن التي مشى عليها في طاعة الله حتى تشهد له يوم القيامة، وغير ذلك من الحكم التي قيلت في ذلك. نعم. قال: فتسن في صحراء قريبة فيصلي ركعتين. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي في المصلى، والمصلى خارج المدينة، فالسنة أن صلاة العيد تكون في المصلى، ويكون المصلى خارج المدينة، هذه السنة في ذلك. والأصل أن المسلمين يجتمعون، لأنه كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام مكان إلا مكان واحد تصلى فيه صلاة العيد، وهو المصلى. نعم. فالسنة أن أهل المدينة كلهم يجتمعون، لكن في المدن الكبيرة مثل الآن لا شك أنه يشف على الناس مشقة واضحة وكبيرة، فهنا لا شك يشرع تعدد المصليات في مثل هذه الحالة. نعم. قال: فيصلي ركعتين ويكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر بعدها ستة. نعم، علم من هذا أن صلاة العيد إنما هي ركعتين فقط، وأنه لا يسن قبلها صلاة ولا أيضا بعدها صلاة. وقد ثبت في الصحيحين في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج فصلى العيد ولم يصلي قبلها ولم يصلي بعدها، خرج فصلى العيد ركعتين لم يصلي قبلها ولم يصلي بعدها. نعم، فصلاة العيد ليس قبلها سنة وليس أيضا بعدها سنة. وقد جاء عند ابن ماجه من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا رجع إلى بيته، إذا رجع إلى بيته بعد صلاة العيد كان يصلي ركعتين في بيته، كان يصلي ركعتين في بيته إذا رجع من صلاة العيد. وهذا الحديث حسن الحافظ بن حجر وحسن أيضا غيره، لكن الأقرب أنه لا يصح، الأقرب أنه لا يصح، وذلك لأمرين: لأن عبد الله بن محمد بن عقيل فيه ضعف، ولأنه أيضا ثبت في الأحاديث الصحيحة التي هي صح من هذا الحديث أنه رسول عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي بعدها، أنه ما كان يصلي بعدها. نعم، لو ثبت الإسناد في حديث أبي سعيد الخدري لقيل أن من علم حج على من لم يعلم، لكن الإسناد أصلا فيه ضعف. ثم جاء ما يخالفه أو تظهر منه المخالفة له، فهذا يزيد الخبر ضعفا. فعبد الله بن محمد بن عقيل له بعض الأحاديث التي تستنكر، ومن الأحاديث التي تستنكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كفن في سبعة أثواب، وهذا غير صحيح. الذي ثبت في الصحيح من حديث هشام بن عروة عن عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أثواب، وأحاديث أخرى استنكرت أو استغربت على عبد الله بن محمد بن عقيل. كما أن أيضا لابن عقيل أحاديث أخرى مستقيمة، له أحاديث أخرى مستقيمة، وهو من أفاضل الناس كان في زمانه رحمه الله، لكن لم يكن بالضابط تماما، ففيه ضعف، له أوهام. إذا وجد ما يشهد لحديثه فهنا يتقوى. نعم، مثل حديثه الذي جاء في حديث علي رضي الله عنه أن تحريمها التكبير، مفتاح الصلاة الوضوء، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، هذا جاء له شواهد، هذا أيضا جاء من حديث ابن عقيل وجاء له شواهد. نعم، فهذا الخبر ليس له شواهد بل جاء من النصوص ما يخالفه. نعم، لكن لو صليت صلاة العيد في المسجد فيسن للإنسان إذا دخل المسجد أن يصلي ركعتين تحية المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بذلك. وأما إذا كانت في المصلى فلا يسن قبلها شيء ولا بعدها. نعم، قال: ثم يكبر بعدها ستة ويكبر في الثانية خمسة. نعم، صلاة العيد لها صفة معينة، وهذه الصفة هي في زيادة التكبيرات في كلا الركعتين، زيادة التكبيرات في كلا الركعتين. ففي الركعة الأولى يكبر الإمام سبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، يكبر سبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام. وفي الركعة الثانية يكبر ست تكبيرات بتكبيرة الانتقال، في تكبيرة الانتقال يكون المجموع ست، وإذا حذفنا تكبيرة الانتقال يكون المجموع خمس. يعني إذا حذفنا التكبيرة التي عندما ينتهي من السجود يرفع يكبر، إذا لم نحسبها فهنا يكبر خمس تكبيرات سوى هذه. نعم، فيكون بالركعة الأولى سبع تكبيرات مع الإحرام، بدون تكبيرة الإحرام ست، وفي الركعة الثانية ست تكبيرات بتكبيرة الانتقال، وبدونها خمس، بدونها خمس. والدليل على هذا ما جاء في حديث الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الرسول عليه الصلاة والسلام كبر سبع تكبيرات في الركعة الأولى وكبر خمسا في الركعة الثانية. نعم، وهذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف، وقواه بعض الحفاظ. البخاري قوى هذا الحديث، البخاري قوى هذا الحديث وغيره ممن قوى هذا الحديث، وجاء ما يشهد له في حديث أخرى مرفوعة، لكن لا يصح منها شيء، لا يصح منها شيء. ولذلك نقل ابن الجوزي عن الإمام أحمد أنه لم يصح حديث مرفوع في التكبيرات التي تكون في صلاة العيد، لكن ثبت في الموطأ عن نافع عن أبي هريرة، ثبت في الموطأ عن نافع أنه صلى مع أبي هريرة صلاة العيد في الفطر والأضحى، فكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسة، وهذا ثابت لأبي هريرة وبحضور الناس، ومثل هذا لا يكون إلا بتوقيف، مثل هذا لا يكون إلا بتوقيف. وهو أيضا يشهد لحديث عمرو بن شعيب الذي تقدم ذكره، فالسنة سبع تكبيرات كما تقدم في الأولى وخمس تكبيرات في الثانية. وجاء صفة أخرى، جاءت صفة أخرى موقوفة على الصحابة، ثبتت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن حذيفة وأبو موسى الأشعري، نعم، أو عبد الله بن مسعود وأبي مسعود الأنصاري وأبو موسى الأشعري، جاء من حديث عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن علقمة والأسود أن عبد الله بن مسعود كبر في صلاة العيد في الركعة الأولى، أولا كبر تكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك كبر ثلاث تكبيرات، كبر بعد ذلك ثلاث تكبيرات ثم قرأ، ثم بعد ذلك كبر للركوع، فيكون مجموع التكبيرات خمس، تكبيرات الإحرام واحدة ثم ثلاث تكبيرات ثم تكبيرة الركوع، فيكون مجموع خمس، ثم قرأ ثم عفوا كبر الركوع، ثم عندما قام لركعة الثانية شرع في القراءة، ثم بعد ذلك كبر ثلاث تكبيرات، ثم بعد ذلك كبر ثلاث تكبيرات. فهذه الصفة ثبتت عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره، هذه الصفة ثابتة عن ابن مسعود وغيره، وذهب إليها أبو حنيفة، نعم. لكن الصفة الأولى وهي سبع وخمس هذه أشهر، وجاءت حديث كثيرة فيها، لكن كما تقدم كلها لا تخلو من كلام، فالصفة الأولى أشهر، نعم. قالوا يرفع يديه مع كل تكبيرة، السنة أن الإنسان يرفع يديه مع كل تكبيرة من التكبيرات، وهذا ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، ثبت أنه في تكبيرات الجنائز كان يرفع يديه، وتكبيرات العيد مثل تكبيرات الجنائز، ولم ينقل عن غيره من الصحابة ما يخالفه، فلذلك السنة أو الأقرب أن الإنسان يرفع يديه في التكبيرات الزوائد، سواء كان في صلاة العيد أو صلاة الجنازة أو الاستسقاء، فالسنة يرفع يديه، وذلك لما ثبت عن ابن عمر. طبعا جاء حديث مرفوع من حديث ابن عمر رفع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن خطأ، صواب أنه موقوف على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، نعم. فالسنة رفع الأيدي، هذه السنة في تكبيرات الزوائد، أو هذا هو الأقرب. قال ويقرأ فيهما بسبح والغاشية، نعم، هذا طبعا ثبت في الصحيح حديث نعمان بن بشير في مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بسبح والغاشية في صلاة العيد، وجاء بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بقاف واقتربت الساعة وانشق القمر، وهذا أيضا جاء في صحيح مسلم، في صحيح مسلم رحمه الله، نعم. قال فإذا فرغ خطب ولا يتنفل قبلها ولا بعدها في موضعها، نعم، إذا انتهى من القراءة يخطب، فعلم أن الخطبة إنما تكون بعد الصلاة ولا تكون قبلها، تكون بعد الصلاة. وتقدم لنا أن الصلوات فيما يتعلق بالخطبة على ثلاثة أقسام، القسم الأول الصلوات التي ليس فيها خطبة كالصلوات الخمس، والقسم الثاني الصلوات التي تكون فيها خطبة قبلها كصلاة الجمعة، نعم، والقسم الثالث التي تكون الخطبة بعدها كصلاة العيدين، فتكون الخطبة بعدها وأيضا الكسوف. وأما بالنسبة للاستسقاء فسوف يأتينا أن الخطبة تكون قبلها، ولم يثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب بعد أن صلى في صلاة الاستسقاء، سوف يأتي بإذن الله. نعم، قال ولا يتنفل قبله ولا بعده في موضعها، تقدم الكلام على هذا. نعم، وصلاة العيد طبعا لا يشرع قبلها لا أذان ولا إقامة ولا شيء آخر، ما ينادى قبلها بالأذان ولا بإقامة ولا يقال الصلاة جامعة، كل هذا لم يثبت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بدون أذان ولا إقامة، وجاء هذا في أحاديث كثيرة، في حديث عباس وجابر وغيرها من الأحاديث. قال ويسن التكبير في العيدين وإظهاره في المساجد والطرق والجهر به من أهل القرى والأمصار. نعم، هذا من السنة، من السنة التكبير في العيدين، وربنا عز وجل يقول لتكمل العدة ولتكبروا الله ما ولتكبروا الله على ما هداكم، ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، فيسن التكبير في العيدين. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في حديث نافع عن ابن عمر أنه كان إذا خرج لصلاة العيد أنه كان يكبر إلى أن يأتي إلى المصلى، ويكبر حتى يكبر بتكبير الإمام أو حتى يصلي الإمام فيكبر معه. نعم، قال وإظهاره في المساجد والطرق. نعم، هذا أمر مشروع ومسنون، وقد جاء في صحيح البخاري معلقا عن أبي هريرة وابن عمر أنهما كانا يكبران إذا دخلت العشر، أي إذا دخلت عشر ذي الحجة يكبران في الأسواق فيكبر الناس بتكبيرهما. نعم، قال والجهر به من أهل القرى والأمصار. طبعا ولا يكون التكبير جماعي، التكبير الجماعي هذا بدعة وخلاف السنة، هذا بدعة وخلاف السنة. وقد أتى لي بعض الأخوان ببحث نشر هذه الأيام في الأنترنت، ويذهب صاحبه إلى أن التكبير جماعي يكون في العيدين، وهذا خطأ، هذا خطأ وخلاف السنة، ولم يأتي بدليل على ما قال، وإنما جاء بأدلة أو جاء في الحقيقة بنصوص ليس فيها دليل، وإنما الذي فيها أنهم كبروا، كبروا، هذا ما يفيد أنهم كبروا تكبيرا جماعيا، كما تقول أن الناس بعد أن صلوا قاموا يؤدون النافلة، تقول الناس بعد أن صلوا صلاة المغرب مثلا قاموا يؤدون النافلة، هل أدوها جماعة؟ لا، كل واحد أداها. نعم، أو نام الناس، هل يعني جماعة؟ كل واحد نعم، أو أكل الناس، يعني كل واحد أكل، فهو شاف بعض الأحاديث أن كبر الناس بتكبيرهما، فقال أن هذا إذن يكون التكبير جماعي، وهذا لا شك أنه غير صحيح، هذا غير صحيح، وقد ثبت بأسانيد متعددة عند الدارمي وغيره أن ابن مسعود رضي الله عنه أتى على حلقة في المسجد أو على حلق في المسجد، كانوا مجتمعين حلق متعددة، وشخص يقول كبروا مئة فيكبرون مئة، سبحوا كذا فيسبحون كذا، فأنكر عليهم ابن مسعود رضي الله عنه وشدد النكير عليه وقال أو مفتتح باب ضلالة، وقال إن هذه ثياب نبيكم عليه الصلاة والسلام لم تبلى وآنيته لم تكسر وهؤلاء صحابة متوافرون، يعني ما أسرع ما غيرتم، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ما مر عليه إلا شيء يسير منذ أن توفاه الله عز وجل، فما أسرع أو ما أسرع ما غيرتم بعد وفاته، فأنكر عليهم وشدد في النكير عليهم. نعم، ثم ثبت في صحيح البخاري في حديث محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس ماذا كنتم تفعلون وأنتم مع الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة وأنتم ذاهبون إلى عرفة، ذاهبون من منى إلى عرفة، قال منا المكبر فلا ينكر عليه ومنا الملبي فلا ينكر عليه، يعني كل واحد يكبر لوحده وكل واحد يلبي لوحده، منا المكبر فلا ينكر عليه ومنا الملبي أيضا فلا ينكر عليه، يعني كل واحد يلبي لوحده، كل واحد يلبي لوحده. نعم، وغير ذلك من النصوص، ولذلك نص ابن الحاج في كتابه المدخل على أن هذا بدعة، على أن هذا العمل بدعة، وطبعا نص غيره لشيخنا الشيخ محمود التويجري رحمه الله رسالة في إنكار التكبير الجماعي، وكذلك للشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه له بحث في إنكار ذلك، أو له عفوا له كلام في الفتاوى المجموعة له في إنكار ذلك، وللشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وللشيخ عبد الله بن حميد أيضا رحمه الله، لأنهما قدم رسالة الشيخ محمود التويجري رحمة الله الجميع، وللجنة أيضا فتوى بالمنع من ذلك. فلا شك أن هذا بدعة، ولم يأتي هذا الذي قال بالتكبير الجماعي لم يأتي على هذا بدليل. وإذا كان التكبير جماعي إذن هذا يخرج هذه العبادة، يخرجها أن تكون عبادة ويجعلها مثل الأناشيد، يجعلها مثل النشيد والغناء، وهذا الذي يحصل. ولذلك الذين يكبرون جماعة تجد أنهم يمططون في تكبيرهم ويحسنون أصواتهم، فصير المسألة ليست عبادة. وتقدم أن ابن عمر كان يكبر، هذا يفيد أنه لوحده يكبر إلى أن يأتي إلى المصلى. نعم. قال ويتأكد في ليلتي العيدين. بالنسبة لعيد الفطر، هل التكبير يبدأ من مغيب الشمس من ليلة العيد؟ يعني إذا رؤي الهلال هلال شوال إن هنا السنة يبدأ بالتكبير، هذا ذهب إليه جمع من أهل العلم. والقول الآخر لا، أنه لا يسن ذلك، وإنما يسن عند الخروج لصلاة العيد. والقول الثاني هو الأقرب عندي والله أعلم، القول الثاني هو الأقرب، لأن ما ثبت عن أحد من الصحابة أنه كان يكبر في ليلة العيد، ولا أيضا نعم ما ثبت عن أحد من الصحابة، بل الذي ثبت عن ابن عمر أنه إذا خرج لصلاة العيد كبر، ونقل أيضا عن بعض التابعين ذلك. فالأقرب بالله أعلم أن التكبير يكون عند الخروج إلى المصلى. وبعضهم يستدل بالآية، نقول تفسير الآية هو ما جاء عن ابن عمر وغيره من السلف، أو لما فسرت به الآية الكريمة ما جاء عن ابن عمر وغيره من السلف. نعم نعم. وبالنسبة لليلة عيد الأضحى فلا شك أن التكبير يكون مشروع، لأن التكبير يشرع من أول يوم من أيام ذي الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق. نعم. قال وفي الأضحى يبتدأ التكبير المطلق من ابتداء عشر ذي الحجة. نعم كما تقدم. قال والمقيد من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. نعم طبعا التكبير المطلق والمقيد إنما هذا في التكبير الذي يكون في عيد الأضحى، فذهب بعض أهل العلم إلى أن التكبير يكون مطلق ومقيد. كيف ذلك؟ إن من حين نعم إذا دخل شهر ذي الحجة فهنا يبدأ التكبير المطلق، يبدأ التكبير المطلق. ما معنى المطلق عندهم؟ معنى المطلق عندهم أي الذي لا يقيد بالصلاة، يعني يكبر الإنسان بالنهار بالليل دبر الصلاة في غير وقت الصلاة، فلا يتقيد بالصلاة، فهذا يسمونه مطلق، هذا يسمونه مطلق. يبدأ من حين دخول عشر ذي الحجة وينتهي بفجر يوم عرفة لغير الحج، يقوم بعد فجر يوم عرفة يبدأ التكبير المقيد، أي الذي يقيد دبر الصلاة، أي الذي يقيد دبر الصلاة، وينتهي بنهاية آخر يوم من أيام التشريق. إذا غابت الشمس من آخر يوم من أيام التشريق أي من اليوم الثالث عشر، يكون هنا انتهى التكبير المقيد وانتهى كل التكبير. والقول الآخر أن التكبير مشروع سواء قبل الصلاة أو دبر الصلاة في أي وقت، من دخول عشر ذي الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق، إلى آخر يوم من أيام التشريق، وأنه ليس هناك مطلق ولا مقيد. وهذا القول الثاني هو الأقرب، هذا القول الثاني هو الأقرب، لأن ما هناك دليل واضح على هذا التفريق. ما هو دليل من ذهب إلى التفريق بين المطلق والمقيد؟ قالوا أنه جاء عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يكبرون من فجر يوم عرفة، قالوا كانوا يكبرون من فجر يوم عرفة، إذن هذا تكبير يختلف عن التكبير الأول الذي هو قد ابتدأ من دخول العشر فهذا التكبير يختلف عن الأول، فهذا يكون مقيد والأول يكون مطلق، فهذا ما في دليل واضح، هذا ليس فيه دليل واضح. فهؤلاء إذا كان جاء عنهم هذا الشيء جاء عن غيرهم ما يفيد عدم تقييد التكبير بشيء معين، وإنما كل هذه الأيام هي محل للذكر، أو بالأحرى هي محل للتكبير. نعم، وهذا مقتضى النصوص، مقتضى النصوص ليذكر الله في أيام معلومات أو أيام معدودات، ويذكر اسم الله في أيام معلومات، هذا مطلق، ما قيد بشيء معين. وكذلك أيضا ما جاء عن أبي هريرة وابن عمر وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم، قال والمقيد من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، هذا لغير الحاج. وعندهم عند من يقول بهذا يقول بالنسبة للحاج يبدأ من صلاة الظهر من يوم النحر، لكن تقدم أن التكبير كله ما يتقيد بشيء لأن تنتهي أيام التشريق. لكن لا شك إذا تحلل الإنسان فهنا يترك التلبية، أو بالأحرى من حين يشرع بالتكبير، من حين يشرع برمي الجمرة يترك التلبية ويبدأ بالتكبير. فهنا التلبية نعم تنتهي، ويكون يتفوق للتكبير. نعم، قال ويسن الاجتهاد في العمل الصالح أيام العشر، كما جاء في صحيح البخاري في حديث عباس ما من أيام العمل الصالح فيها حب إلى الله من هذه الأيام، أي من أيام العشر. قال ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. قال المصنف رحمه الله صلاة الكسوف، قال ووقته من حين الكسوف إلى التجلي. نعم، طبعا صلاة الكسوف سببها إذا كسف الشمس، أو خسف القمر. نعم، فهذا هو سبب ذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، أي إذا رأيتم الكسوف سواء كان في الشمس أو القمر فعلينا أن نفزع إلى الصلاة. وقد اختلف أهل العلم هل الكسوف يختص بالشمس والكسوف يختص بالقمر، ولا يطلق الكسوف على الشمس والقمر. لعل هذا هو الأقرب، نعم، وصلاة الكسوف اختلف فيها، أي في حكمها، طبعا بالإجماع على مشروعيتها، لكن الخلاف في حكمها. والصواب أنها واجبة من قبيل فروض الأعيان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، فأمر بالفزع إلى الصلاة. فالأقرب والأرجح أن صلاة الكسوف والخسوف أنها واجبة فرض على الأعيان على الرجال. قال ووقتها من حين الكسوف إلى التجلي، تنتهي بنهاية أو بزوال الكسوف أو الكسوف. قال وهي سنة مؤكدة حضرا وسفرا حتى للنساء. نعم، تقدم أنها الأقرب أنها واجبة. نعم، وبالنسبة للنساء لا شك أن هذا مشروع وسنة، فثبت في الصحيح أن عائشة كانت تصلي مع الرسول أو صلت مع الرسول عليه الصلاة والسلام عندما كسفت الشمس في حياته، وكذلك أسماء. قال ويسن ذكر الله والدعاء والاستغفار والعتق والصدقة، كل هذه جاءت فيها أحاديث صحيحة، ذكر الله والدعاء والاستغفار والعتق والصدقة، كل هذا دلت عليه النصوص. قال وينادى لها الصلاة جامعة، ثبت هذا في البخاري أن صلاة الكسوف ينادى لها الصلاة جامعة. نعم، ما في أذان ولا إقامة، وإنما يقال الصلاة جامعة. قال ويصلي ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، ويطيل القراءة والركوع والسجود، ثم يتشهد ويسلم. نعم، طبعا يصلي ركعتين، كل ركعة بركوعين، كما ثبت هذا في حديث عباس وعائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى وأطال القراءة ثم ركع، وأطال الركوع ثم رفع وقرأ أيضا وأطال، ولكنه دون الركوع، دون قراءة في القيام الأول، ثم ركع. ثم بعد ذلك رفع ثم سجد. فكل ركعة فيها ركوعان، كل ركعة فيها ركوعان، فيكون أربع ركوعات في ركعتين وأربع سجدات. طبعا صلاة الكسوف والخسوف ليس فيها شيء زائد على الصلاة العادية إلا زيادة الركوع. طبعا الإطالة لا شك هذه مشروعة، لكن الإطالة من جنس القراءة التي تكون في باقي الصلوات، أما زيادة الركوع فهذا يختص بصلاة الكسوف والخسوف. وجاء في حديث أخرى أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى ثلاث ركوعات في كل ركعة، صلى ثلاث ركوعات في كل ركعة، وجاء بأنه صلى أربع ركوعات في كل ركعة، لكن هذه لم تصح مرفوعة، وإنما ثبت هذا عن بعض الصحابة، ثبت هذا عن بعض الصحابة أنهم صلوا في الركعة الواحدة أكثر من ركوعين. أما الأحاديث المرفوعة لا يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا ركوعين في كل ركعة، إلا ركوعين في كل ركعة، لكن ثبت عن الصحابة الزيادة بأكثر. نعم، وطبعا يطيل القراءة ويجهر في القراءة، وطبعا في خلاف الجهر، لكن الأقرب الله أعلم أنه يجهر كما جاء في بعض الروايات في الصحيح أنه جهر في القراءة في البخاري. نعم، ويطيل الركوع ويطيل القراءة. نعم، قال ثم يتشهد ويسلم. نعم، قال وإن تجلى فيها أتمها خفيفة، إن كان هو يصلي وتجلى ذهب الكسوف والخسوف يتمها خفيفة، لأن هذه الصلاة إنما شرعت من أجل الكسوف والخسوف، الآن انتهى هذا الكسوف والخسوف فهل يقطع صلاة؟ لا، وإنما يتمها خفيفة. نعم، لقول عليه الصلاة والسلام فصلوا وادعوا حتى يكشف أو ينكشف ما بكم. فقول عليه الصلاة والسلام فصلوا هذا أمر بهذه الصلاة، وكما تقدم هذا يدل على الوجوب، حتى ينكشف ما بكم أن هذه الصلاة تنتهي بانتهاء الكسوف أو الخسوف. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى باب صلاة الاستسقاء، وهي سنة مؤكدة حضرا وسفرا، وصفتها صفة صلاة العيد، ويسن فعلها أول النهار، ويخرج متخشيا متدللا متضرعا، لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما صححه الترمذي، فيصلي بهم ثم يخطب خطبة واحدة ويكثر فيها الاستغفار، ويرفع يديه ويكثر منه، ويقول اللهم اسقنا غيثا مغريثا هنيئا مريئا مريعا غدقا مجللا سحا عاما طبقا دائما نافعا غير ضار عاجلا غير آجل، اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، اللهم إن بالعباد والبلاء من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك، اللهم انبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع، واسقنا من بركات السماء وأنزل علينا من بركاتك، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. ويستحب أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة ثم يحول رداءه فيجعل ما على الأيمن على الأيسر وعكسه، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة ثم حول رداءه، رواه الإمام البخاري ومسلم. ويدعو سرا حال استقبال القبلة، وإن استسقوا عقب صلاتهم أو في خطبة الجمعة أصابه السنة. ويستحب أن يقف في أول المطر ويخرج رحله وثيابه ليصيبها الماء المطر، ويخرج إلى الوادي إذا سال ويتوضأ، ويقول إذا رأى المطر اللهم صيبا نافعا، وإذا زادت المياه وخيف من كثرة المطر سحب أن يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، ويدعو عند نزول المطر ويقول مطرنا بفضل الله ورحمته، وإذا رأى سحابا أو هبت ريح سأل الله من خيره واستعاذ من شره، ولا يجوز سب الريح بل يقول اللهم إني أسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، وإذا سمع صوت الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وإذا سمع نهيق حمار أو نباح كلب استعاذ بالله من الشيطان، وإذا سمع صياح الديك سأل الله من فضله. نعم، أحسن. باب صلاة الاستسقاء. قال: وهي سنة مؤكدة حضرا وسفرا. صلاة الاستسقاء هي الصلاة التي تشرع عند انحباس المطر وعند حصول الجدب، فيشرع للناس أن يصلوا ركعتين وأن يدعوا ربهم جل وعلا بأن يغيثهم وينزل عليهم المطر. فالاستسقاء هو طلب السقيا من الله جل وعلا، الاستسقاء هو طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى، وسببها كما تقدم عند انحباس المطر أو قلة المطر وحصول الجدب، فهنا يسن ويشرع طلب السقيا من الله عز وجل. وصلاة الاستسقاء لها كيفيات متعددة، وقد أوصلها الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، أوصلها إلى ستة أنواع. فمنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخرج ويخطب، إذا خرج خطب عليه الصلاة والسلام ثم دعا ربه جل وعلا ثم صلى ركعتين. ومنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو بدون صلاة خاصة، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما كان يخطب الناس في يوم الجمعة طلب منه رجل أن يستسقي لهم وأن يدعو الله جل وعلا بإنزال الغيث. كان يخطب عليه الصلاة والسلام فدخل أعرابي من الباب فطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يستسقي لهم، فهذه ليس لها صلاة خاصة وإنما هي ضمن صلاة الجمعة. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه دعا بدون صلاة أصلا. نعم، فكل هذا مشروع وكل هذا حسن. نعم، وصلاة الاستسقاء سواء كانوا المصلون جماعة سواء كان المصلين جماعة أو كانوا فرادى، كل هذا مشروع. أحيانا قد يحتاج الإنسان في ذات نفسه إلى أن يستسقي، وذلك كأن يكون في مكان ليس فيه مطر، أو عفوا يكون في ماء، يكون عفوا في مكان ليس فيه ماء ويحتاج إلى ذلك ويخشى من الهلاك، فلا شك أنه يشرع له أن يستسقي. نعم، أو قد تكون يكون له زرع ويخشى من هلاكه فيستسقي، وقد ثبت أو وقد جاء بأن أنس بن مالك رضي الله عنه في مرة من المرات استسقى لوحده وجاء المطر فأرسل خادمة، أرسل أنس بن مالك رضي الله عنه أرسل خادمه لكي يرى إلى أين وصل المطر، فقال فذهب ثم جاء فقال لم يتجاوز أرضك، قال إن المطر لم يتجاوز أرضك. نعم، فهذا أنس رضي الله عنه لوحده، أو كان معه بعض خدمه وما شابه ذلك أو بعض أولاده فاستسقى رضي الله تعالى عنه. فصلاة الاستسقاء ليست خاصة بالجماعة، وإنما تكون جماعة وتكون فرادى وتكون في الحضر وتكون أيضا في السفر كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. وهي كما تقدم سنة مؤكدة جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه عدة مرات استسقى، كما تقدم استسقى وصلى ركعتين، واستسقى وهو على المنبر في يوم الجمعة، واستسقى أيضا لوحده، أو نقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه دعا واستسقى ولم يكن هناك صلاة، ما نقل أنه صلى. نعم، فدعا ربه عز وجل واستسقى، فكل هذا مما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. قال: وصفتها صفة صلاة العيد، أي صفة صلاة الاستسقاء أنها مثل صفة صلاة العيد، وقد مر علينا أن صلاة العيد ركعتين، وأنه يكبر في الأولى سبعا مع تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا، نعم بدون تكبيرة الانتقال أو تكبيرة بدون تكبيرة الركوع، ومع تكبيرة الركوع يكون تكون التكبيرات ست، نعم، ويصلي ركعتين. والدليل على أنها على أن صفتها مثل صفة صلاة العيد هو ما جاء في السنن من حديث سفيان الثوري عن هشام بن إسحاق الكناني أو بن عبد الله بن كنانة عن أبيه أن أميرا من الأمراء أراد أن يستسقي فأرسل إلى ابن عباس، وجاء في رواية عند ابن خزيمة أن هذا الأمير هو الوليد بن عتبة، أرسل إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن صفة صلاة الاستسقاء التي جاءت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فأخبره بأنه صلى بأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين مثل صلاة العيد، أو صلى كما يصلي في العيد، صلى كما يصلي في العيد. قال: وخطب ليس مثل خطبتكم هذه، يعني أنه خطب عليه الصلاة والسلام ولكن ليس مثل ما يفعل بعض الناس. يبدو أن ابن عباس يقصد شيء معين أن الناس كانوا يفعلونه أو بعضهم كان يفعله، وهو خلاف السنة. نعم، والخطبة تكون أول تكون الخطبة في الأول قبل الصلاة، تكون الخطبة أولا قبل الصلاة ثم بعد ذلك الصلاة. نعم، وهذا قد جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي رواه أبو داود بأن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج خاشعا متبذلا عليه الصلاة والسلام حتى صعد المنبر ثم خطب الناس، ثم بعد ذلك صلى ركعتين، ثم بعد ذلك صلى عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعض ألفاظ حديث عبد الله بن زيد وأصل في الصحيحين والسنن، جاء في بعض ألفاظه وبعض رواياته أنه خطب أولا ثم صلى، أنه خطب أولا ثم صلى. نعم، فالخطبة تكون أولا، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخطبة تكون بعد الصلاة، أو أن الإنسان مخير بين أن يخطب ثم يصلي أو يصلي ثم يخطب. واستدلوا على هذا بما جاء في رواية النعمان بن راشد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى ثم خطب الناس بعد الصلاة. وهذا الحديث قد رواه ابن خزيمة وغيره، ولكن ابن خزيمة تشكك في صحته، والأقرب أنه لا يصح، لأن فيه النعمان بن راشد وهو لا يحتج به في الزهري، فيه ضعف رحمه الله في الزهري. نعم، فالأقرب الله أعلم أن الخطبة أولا ثم الصلاة، أن الخطبة أولا ثم الصلاة. والذي عليه العمل هنا هو الصلاة أولا ثم الخطبة، والأمر واسع، لكن الذي ثبت الأقرب الذي ثبت في السنة هو الخطبة أولا ثم الصلاة. قال: ويسن فعلها أول النهار، كما جاء هذا في حديث عائشة الذي رواه أبو داود، وقال عنه هذا حديث غريب وإسناده جيد، قال عنه أبو داود هذا حديث غريب وإسناده جيد، وأبو داود نادر ما يصحح حديثا في كتابه السنن، نادر ما ينص على صحة حديث ما في كتابه السنن، أما التعليل فيعلم، يعني في أكثر من موضع يعلم الأخبار، والسبب أنه لا ينص على صحة الخبر لأن الأصل ما ذكر هو الأصل فيما ذكر من الأحاديث أنها ثابتة، هذا هو الأصل، الأصل ما يذكره أبو داود في كتابه السنن أنه صحيح، وقد قال في رسالته إلى أهل مكة قال: ذكرت الصحيح وما يقاربه، وما فيه وهن شديد بينته، وما سكت عنه فهو صالح. فالأصل فيما ذكره أبو داود في كتابه السنن الأصل فيه الصحة. نعم. قال: ويخرج متخشعا متللا متضرعا لحديث ابن عباس صححه الترمذي. تقدم حديث ابن عباس الذي جاء من حديث سفيان الثوري عن هشام بن إسحاق عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقد صححه أبو عيسى الترمذي. نعم. وجاء أيضا من طريق آخر، جاء أيضا من طريق آخر. نعم. وجاء بنحوه من حيث أن خرج عليه الصلاة والسلام خاشعا متذللا متضرعا، جاء أيضا نحو هذا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي خرجه أبو داود. نعم. قال: فيصلي بهم ثم يخطب خطبة واحدة. نعم. المصنف اختار الصلاة أولا ثم بعد ذلك الخطبة. نعم. والخطبة تكون واحدة، ليس هناك خطبتان، وإنما هذا في صلاة الجمعة، وأما العيد كما تقدم. نعم. إن كنا ذكرنا هذا أو نذكر الآن أن تكون خطبة واحدة، وكذلك أيضا في صلاة الاستسقاء لم ينقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب خطبتين. قال: ويكثر فيها الاستغفار ويرفع يديه ويكثر منه. نعم. قال: يكثر فيها الاستغفار. نعم. فالسنة أو المشروع في صلاة المشروع في الاستسقاء أن الإنسان أو أن المصلي يكثر من استغفار الله جل وعلا ودعائه والإلحاح عليه عز وجل بإنزال الغيث والمطر. والله عز وجل يقول: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. نعم. وقد جاء أن عمر رضي الله تعالى عنه أنه صعد المنبر واستغفر الله جل وعلا ونزل، فقالوا: لولا استسقيت؟ فقال: إني دعوت الله عز وجل بمجاديح السماء، يعني بالاستغفار. وأشار إلى أو يشير إلى هذه الآية، والله أعلم. نعم. وجاء في حديث عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا في أثناء الخطبة، ثم بعد ذلك استقبل القبلة وحول رداءه وأخذ يدعو سرا، دعا جهرا أولا ثم استقبل القبلة بعد ذلك وحول رداءه ودعا سرا بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. نعم. قال: ويقول: اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا مجللا صحا عاما طبقا إلى آخره. نعم. هذا الدعاء منه ما هو ثابت ومنه ما لا يصح. هذا الدعاء منه ما هو ثابت ومنه ما لا يصح. أما صدر هذا الدعاء أوله: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا غدقا. نعم. نعم. قال: طبقا نافعا غير ضار. هذا قد جاء في حديث يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله، ولا بأس بإسناد هذا الخبر، لا بأس بإسناد هذا الخبر. نعم. طبعا ليس فيه غدقا ولا سحا ولا عاما. نعم. ولا دائما. نعم. وإنما فيها: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا، نعم، مجللا طبقا نافعا غير ضار، نعم، عاجلا غير عاجل. نعم. جاءت في حديث جابر فيما أظن، جاءت في حديث جابر. نعم. وأما قوله: اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وحي بلدك الميت، فهذا جاء في حديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب، جاء في حديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن أبيه عن جده. وهذا الحديث قد اختلف فيه على يحيى بن سعيد، فهناك من وصله وهناك من أرسله. وصله سفيان الثوري من رواية علي بن قادم، ووصل أيضا حفص بن غياث وغيرهم، وهناك من أرسله كالإمام مالك ومعتمر بن سليمان وغيرهم. وأبو حاتم رجح الإرسال، أبو حاتم الرازي رجح الإرسال. نعم، ويحتاج إلى استقصاء لطرقه. إن ثبتت رواية سفيان الثوري فالأرجح الوصل، إن ثبتت رواية سفيان الثوري عنه الأرجح الوصل، لأني ما أدري هل تفرد بذلك علي بن قادم أو قد توبع. علي بن قادم روى عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده موصولا، وعلي بن قادم ليس من أصحاب سفيان الثوري المقدمين. نعم، فإن كان ثبت هناك من تابع علي بن قادم ولم يختلف على سفيان في وصله، فالصواب أو الأرجح والله أعلم هو الوصل. نعم، وأما رواية الإمام مالك فالإمام مالك كثيرا ما يرسل الأخبار، الإمام مالك كثيرا ما يرسل الأخبار الموصولة، تجد في الموطأ يرسل الخبر ويروى عنه في خارج الموطأ في الصحيحين مثلا موصولا، يروى عنه في الصحيحين موصولا في الموطأ مرسلا، فهو يتعمد رحمه الله إرسال الأخبار. وهذا شيء له علاقة بالصناعة الحديثية، يعني هناك من الأئمة ممن يقصر الإسناد، والمقصود بقصر الإسناد من يرسله ولا يقفه، ويكون الصواب هو الوصل أو الرفع، فيفعل هذا إما تورعا ما يريد أن يرفع على الرسول عليه الصلاة والسلام، تكون المسؤولية أعظم وأكبر. فهناك من وصل بهذا الشيء، ومنهم حماد بن زيد وصل بأنه يفعل هذا في بعض الأحيان. نعم، والإمام مالك كما ذكرت كثيرا ما يرسل الأخبار، خاصة أن نعم كثيرا ما يرسل الأخبار، فهذا الخبر يحتاج أيضا إلى زيادة مراجعة. نعم، قال اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، إلى آخر ما جاء في هذا الدعاء. هذا جاء معلقا، قال الإمام الشافعي في كتاب الأم، وروي عن سالم عن أبيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك وساق هذا الدعاء، وساق هذا الدعاء. ولم يذكر الشافعي من بينه وما من بينه وبين سالم، لم يذكر الشافعي من بينه وبين سالم. نعم، فالشافعي بينه وبين سالم رجلين تقريبا، ولم يذكر ما ذكر من الذي بينه وبين سالم، فهذا الحديث يكون ضعيف، هذا الحديث يكون ضعيف يعني بهالسياق الطويل. نعم، وبعضه كما تقدم ثابت. قال ويستحب أن يستقبل، ويستحب أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة، هذا جاء في حديث عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد، وهو في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام في أثناء الخطبة وبعد أن خطبهم ودعا استقبل القبلة وحول رداءه وأخذ يدعو بينه وبين ربه عز وجل سرا، أخذ يدعو بينه وبين ربه سبحانه وتعالى سرا، فمن السنة قلب الرداء. نعم، قال فيجعل ما على الأيمن على الأيسر وعكسه. نعم، يجعل رداءه اليمين على اليسار واليسار على اليمين، يعني يحوله يقلبه، هذه السنة في ذلك. وبعض أهل العلم قال يجعل أسفله أعلاه وأعلاه أسفله، وهذا جاء في رواية عند أبي داود وفيها بعض، فالرواية جاءت عند أبي داود في بعض من حديث عبد العزيز الدراوردي وفيها بعض، وإنما الذي ثبت أنه جعل اليسار، جعل اليمين عفوا على اليسار واليسار على اليمين. نعم، والحكمة في هذا، قيل أن الحكمة في هذا من باب التفاؤل، وأن الإنسان يتفاءل بذلك عندما يحول رداءه، يتفاءل بتحويل الحال عليكم السلام من حالة الجدب إلى حالة المطر. فقيل أن الحكمة هي من باب التفاؤل، وأنه يرجو عندما غير ثيابه، يرجو أو عندما قلب رداءه يرجو أن تتغير الحال من الجدب إلى المطر. نعم، قال لأنه صلى الله عليه وسلم حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة ثم حول رداءه، متفق عليه، هذا كما تقدم في حديث عبد الله بن زيد. قال ويدعو سرا حال استقبال القبلة كما تقدم. قال وإن استسقوا عقب صلاتهم أو في خطبة الجمعة أصابوا السنة. نعم، تقدم أن هذا أيضا مما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فجاء في حديث شريك بن عبد الله عن أنس الذي في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا واستسقى في خطبة الجمعة. نعم، وجاء في حديث أبي اللحم الذي جاء في السنن أنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام رافعا يديه يستسقي ولم يذكر صلاته. فإن استسقى الإنسان دبر الصلاة أو استسقى في غير وقت الصلاة فكل هذا حسن، كل هذا مشروع وحسن. نعم، قال ويستحب أن يقف في أول المطر ويخرج رحلة وثيابه ليصيبها المطر. نعم، جاء في صحيح مسلم من حديث جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما نزل المطر حسر عن ثوبه وقال إنه حديث عهد بربه، قال إنه حديث عهد بربه. وهذا الحديث كما تقدم خرجه الإمام مسلم في صحيحه. وأما ما عداه أن يقف في أول المطر أو يخرج رحلة وثيابه ليصيبها المطر فهذا لا يصح، هذا لا يصح، وإنما الذي صح هو ما تقدم في حديث جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال ويخرج إلى الوادي إذا سال ويتوضأ. هذا كذلك أيضا لا يصح، هذا ذكره الشافعي قال حدثني من لا أتهم عن يزيد بن عبد الله بن الهاد أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما نزل المطر خرج إلى الوادي وتوضأ عليه الصلاة والسلام من ماء المطر، وهذا إسناد لا يصح، هذا إسناد لا يصح. فالشافعي لم يبين من حدثه أو لم يبين ما بينه وبين يزيد بن عبد الله، ويزيد بن عبد الله تابعي صغير فالخبر مرسل. قال البيهقي وجاء أيضا عن يزيد بن عبد الله عن عمر بن الخطاب أنه فعل ذلك، وهذا منقطع ما بين يزيد وما بين عمر، فالخلاص أن هذا لا يصح. قال ويقول إذا رأى المطر اللهم صيبا نافعا. نعم، من السنة كما جاء في حديث عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا نزل المطر يقول اللهم صيبا نافعا، فيدعو الله عز وجل أن يجعل هذا الصيب وهو المطر يجعله نافعا، لأن أحيانا المطر لا يكون نافعا كما هو معلوم، فكان عليه الصلاة والسلام يدعو بذلك، وهذا فيما يظهر عند بداية المطر. وأما بعد أن ينتهي المطر وينزل يقول مطرنا بفضل الله وبرحمته كما جاء هذا في الصحيحين، كما جاء هذا في الصحيحين في حديث زيد بن خالد. نعم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، قال هذا الكلام بعد صلاة الصبح في إثر ليلة قد جاء المطر ونزل، فقال في صبيحتها بعد أن صلى الصبح قال إن الله عز وجل قال هل تدرون ماذا قال ربكم البارحة، قال وماذا قال، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. نعم، فالسنة بعد نزول المطر أن يقال هذا الدعاء، يقال هذا الدعاء مطرنا بفضل الله وبرحمته. فينسب المطر إلى من أنزله وهو الله جل وعلا، ويثبت هذا لله سبحانه وتعالى ويعتر بهذه النعمة لله عز وجل، ولا يجحد هذه النعمة بأن ينسبها إلى الأنواء والكواكب التي ليس لها دخل في نزول المطر. نعم، قال: وإذا زادت المياه وخيفا من كثرة المطر استحب أن يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. هذا نعم جاء في البخاري ومسلم، هذا جاء في حديث ثاب في حديث شريف بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. نعم، في قصة الأعرابي الذي دخل وقال: يا رسول الله استسقي لنا، ثم جاء هو أو غيره كما قال أنس، وقال للرسول عليه الصلاة والسلام أنه يعني ذكر ما معناه أنه خشوا من كثرة المطر، فقال عندئذ عليه الصلاة والسلام: اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، وقال قبل ذلك: اللهم حوالينا ولا علينا. نعم، فدعا الله عز وجل أن يجعل هذا المطر على الآكام والضراب ومنابت الشجر والأودية، ولا يكون على المدينة، ولا يكون على المدينة. نعم، قال: ويدعو عند نزول المطر ويقول: مطرنا بفضل الله ورحمته. تقدم بعد نزول المطر يقول هذا الدعاء. نعم، قال: وإذا رأى سحابا أو هبة ريح سأل الله من خيره واستعاذ من شره. نعم، هذا جاء في صحيح مسلم، هذا جاء في صحيح مسلم من حديث ابن جريج عن عطاء عن عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءت ريح يسأل الله من خيرها وخير ما أوصلت به، ويستعيذ بالله من شرها وشر ما فيها وشر ما أوصلت به، يسأل الله خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ويستعيذ بالله من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. نعم، قال: ويقول: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. نعم، هذا حديث ولكنه غير صحيح، هذا جاء في حديث من حديث حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك، أنه كان يقول ذلك، وهذا لا يصح، لأن فيه حسين بن عبد الله وهو ضعيف جدا، وقد روى هذا الحديث الطبراني وغيره. نعم، رواه الطبراني في كتاب الدعاء. قال: وإذا سمع صوت الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك. نعم عفوا اللهم اجعلها نعم عفوا الله الحديث السابق اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا إلى آخره. نعم، هذا جاء من حديث ابن عمر وليس من حديث ابن عباس، هذا جاء من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، جاء من حديث ابن واحد بن زياد عن حجاج بن أرطات عن أبي مطر عن سالم عن أبيه، عن أبي مطر عن سالم عن أبيه. نعم، وهذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، فيه حجاج بن أرطات وهو لا يحتج به، وأبو مطر هذا لا يعرف، أبو مطر هذا لا يعرف. نعم، وأما إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، هذا جاء في حديث ابن عباس السابق، هذا جاء في حديث ابن عباس السابق الذي جاء من حديث حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس، وهذا أيضا لا يصح، هذا أيضا لا يصح. وأما الأول: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، فهذا كما تقدم جاء في حديث ابن عمر، رواه النسائي ورواه أيضا الطبراني في الدعاء، وهو لا يصح، وهو لا يصح لحجاج بن أبطاط، وهو لا يحتج به، كثير الخطأ والوهم أو عنده أخطاء وأوهام، وأبو مطر هذا لا يعرف. وأما عند سماع صوت الرعد والصواعق فهذا جاء في حديث عباس وفي حسين بن عبد الله وهو لا يحتج به بل هو ضعيف جدا. طبعا الحافظ بن حجر قال عن حديث ابن عمر قال أنه متماسك، قال أنه متماسك يعني، ولا يقصد بذلك تصحيحه أو قبوله، وإنما يعني إسناده يعني فيه ضعف لكن ليس بشديد الضعف، فهو لا يحتج به بل هو ضعيف على الأقرب لما تقدم من كون حجاج لا يحتج به. ثم أبو مطر هذا تفرد عن سالم، وأين أصحاب سالم؟ وعلى رأسهم الزهري، وأين الزهري عن هذا الحديث وغيره من أصحاب سالم؟ فهذا الخبر لا يصح. نعم، ولعل نقف عند هنا.